فإذا رأوه سيسمعونك تحلو ما تشاء أو تأخذ ما تشاء. فقال لا لا لا لا حاجة لا في رزقك ولا في غنمك، ولكن أخفي عنا الورى أبشر. فلما رجع قال وجد قريش وقال أنا كفيتك، أما هذا الطريق ما في لا محمد ولا خبر محمد مات. فرجع فردهم ووصى لهم بذلك، وهو أسلم في ذلك الوقت في نفس الوقت. فقال ماذا؟ حتى برد أسفل. فقلت شرف يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. أبو بكر رضي الله تعالى عنه دائما إيه في محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحب أن يرتوي من اللبن، أن يرتوي من الماء، أن لا يجوع جوعا، هو في السفر في طريق السفر. فقال حتى رضيت فشرب. والشاهد من هذا أن ماذا؟ أنه أخذ من ذلك الراعي غنما، يعني شاة هي لها غنم، فاحتلب له وسقى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل على أن مثل هذا جائز. وكأنه كالتعقيب لما مضى، فإنه قال لا يحتلب أحدكم ما شئت أحد إلا بإذنه. قال إذا كان مثل هذا يجوز، لأن أبا بكر سأله هل تحلبني؟ قال نعم. فمعنى ذلك أنه مسموح إما عرفا وإما نصا، نص له سيده إذا مر عليه ابن السبيل أن يحتلب له، فمثل هذا ما في معنى. فالبخاري رحمه الله تعالى يفصل مسألة، فالمسألة إذا فيها ترخيص من القوم عرفا أو نصا فهذا ما في معنى، وأما بدون ذلك فإنما تخزن لهم ضروعهم يعني أطعماتهم، فلا يجوز أن يحتلب أحد مواشي أحد. انتهى هذا. لا ونقف على هنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارثا منا، جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.